بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد فوجعنا اليوم وكنا على سفر، كنت مسافرا، ففوجعنا بخبر وفاة عمي عبد الحميد غراب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أهل هذا الحي ومن أهل هذا المسجد، وكان يحضر معكم رحمه الله، وكان يجلس في تلك الزاوية رحمة الله عليه. ففوجعنا بهذا، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان. ونحن نشهد أنه كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل المساجد. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: أنتم شهود الله في الأرض. فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وإننا إذ نعزي أهله نعزي أنفسنا. فأنا أردت أن أخبركم بهذا حتى تدعوا له، لأنكم إن شاء الله من صفوة الأمة، طلبة العلم وأهل العلم من صفوة الأمة، ليسوا كغيرهم. فنرجو منكم أن تخصوه بالدعاء. نعم، أن تخصوه بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللغة الرب لها قد وعى، وعزوها للاصطلاح سمعا، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. هل تثبت اللغة بالقياس؟ قال رحمه الله: واللغة الرب لها قد وضع. بعد أن ذكر حقيقة اللغات، ذكر بعض المسائل التي تتعلق بها. فبعد أن صور لنا حقيقة اللغة كما تقدم، ذكر جملة من المسائل التي تتعلق بهذه اللغات، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فصور لنا اللغة أولا، ثم ذكر جملة من المسائل التي تتعلق باللغات. وقالوا أول مسألة هو مسألة وضع اللغات، منشأ اللغات، كيف نشأت اللغات، كيف نشأت اللغة. ونحن إذ نطلق لفظ اللغة فهذا يعم كل لغة، عربية كانت أو غير عربية. فقال رحمه الله: واللغة الرب لها، واللغة أي عربية كانت أو غيرها، الرب له، الرب لها الخالق سبحانه وتعالى، قد وضعها. واللغة الرب لها قد وضع، أي وضعها الحق سبحانه وتعالى. فهي توقيفية، فهي توقيفية. وعزوها للاصطلاح سمع، أي نسبتها للاصطلاح فتكون اصطلاحية. وسمع عن جمع من أهل العلم، عزوها إلى الاصطلاح، أي أنها ليست توقيفية وإنما هي وضعية. نعم. وفي المسألة أقوال أخرى، منها قول ثالث أن ما يتوقف عليه التفهيم توقيفي، وما بعد ذلك اصطلاحي، أو يحتمل الاصطلاح والتوقيف كما ذهب إليها أبو إسحاق الإصفرعيني رحمه الله، وقيل بالتوقف وقيل بغير هذا. مسألة فيها سبعة أقوال تقريبا، لكن أشهر الأقوال ثلاثة. القول الأول أنها وضعية، أنها توقيفية من الله عز وجل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جماهير العلماء وجماهير أهل السنة، وقال به ابن فورك، وينسب للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني أنها اصطلاحية، هو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة، ذهبوا إلى أنها اصطلاحية. والقول الثالث ومذهب الإمام أبي إسحاق الإصفرايني رحمه الله تعالى وذهب إليه جمع من الأصوليين، أنها توقيفية ابتداء، اصطلاحية انتهاء، أو تحتمل الاصطلاح والتوقيف انتهاء. وهذا مذهب أبي إسحاق الإصفرايني كما سئل. وذكر لنا قولين: واللغة الرب لها قد وضع كما هو مذهب الجمهور، وعزوها للاصطلاح صمع كما هو مذهب المعتزلة وبعض أهل السنة. ذكرنا القول الثالث فيها، وقلنا هناك قول بالوقف بالتوقف، لا يدرى هل هي توقيفية أم اصطلاحية، ذكره ابن السبكي وعزاه للمحققين، قيل بالتوقف وقيل غير هذا. على كل حجة القائلين بأنها توقيفية بوضع من الله تعالى، هذا الوضع اختلفوا فيه، هل هو عن وحي أو عن إلهام أو نحو هذا، المهم أنها بوضع من الله سبحانه وتعالى وليست باصطلاح من البشر. استدلوا على ذلك بأدلة من المنقول والمعقول. من المنقول قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها، فيعم كل اسم مما يحتاج إليه، حتى القصعة والقصيعة كما جاء في الآخر، علم أسماء كل شيء. وأيضا من السنة ما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، في حديث الشفاعة الطويل، حين يفزع الناس إلى الرسل والأنبياء فيأتون آدم عليه السلام، يقول: أنت آدم أول الأنبياء، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وعلمك أسماء كل شيء. فهذا من المنقول، فدل ذلك على أن اللغة توقيفية، لأن الله سبحانه وتعالى علم الألفاظ لآدم عليه السلام، علمه الأسماء ثم أخذها عن آدم ذريته، وهكذا نشأت اللغات وتطورت. من المعقول أن القول بأنها اصطلاحية يحتاج إلى شيء يصطلح به. القول بأنها اصطلاحية قالوا ممتنع، كيف إذا أرادوا أن يصطلحوا على شيء فلا بد من وسيلة يتفاهموا بها، لا بد من وسيلة ولا وسيلة. أما ما ذكر من الوسائل ما سيأتي ذكره فلا يكون كافيا في وضع اللغة بأكملها، في وضع اللغة بأكملها، حتى لو فرضنا بأنه يكون عن طريق التعين كما سيأتي أو بالإشارة، لكن هذا الواضع من أين جاءه هذا اللفظ؟ هذا الواضع أراد أن يصطلح على تسمية ما يشتمل على أوراق بأنه كتاب كما سيأتي بالإشارة وبالتعين. حتى هذا من أين جاءته كلمة الكتاب؟ من أين جاءته هذه الكلمة؟ وأيضا مما استدل به على هذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله، ابن فارس ممن يقول بأنها توقيفية، الإجماع على حجية اللغة، أن اللغة حجة ولا يجوز الخروج عن سننها، هذا مجمع عليه، أن الفاعل مرفوع وأن المفعول به منصوب مثلا، ولو كانت اصطلاحية لأدى ذلك إلى اختلال قواعد العربية، هم اصطلحوا على أنه مرفوع، نحن نصطلح على أنه منصوب، ليس أحد الاصطلاحين أولى بالأخذ من الآخر. نعم، ذكروا كلاما طويلا في الخروف في شرحه على كتاب سيبويه، ذكر كلام. المهم أدلة القائلين بأنها توقيفية قوية، هي أدلة قوية. فهذا هو القول الأول ومذهب الجمهور. جمهور أهل السنة ومذهب ابن فورك ومذهب وينسب لأبي الحسن الأشعري ومذهب الجميل. القول الثاني أنها اصطلاحية وأنها ليست توقيفية، إنما هي باصطلاح البشر بوضع واضع سواء كان واحدا أو جماعة، وضعه واحد أو وضعه جماعة، وضعوا هذه اللغة. ومما استدلوا به قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فدل ذلك على أن وجود اللغة متقدم على إرسال النبي أو الرسول، فهو حين جاء اللغة كانت موجودة. والقول بأنها اصطلاحية يكون عن طريق نبي للأنبياء، فظاهر الآية أنه حين أتى اللغة كانت موجودة. نعم هذا الكلام يصح على عامة الأنبياء، لكن لا يشتمل كل الأنبياء، لأن أول الأنبياء آدم عليه السلام، فالاستدلال به غير تام في جميع الرسل والأنبياء، لأن آدم عليه السلام هو أبو البشر ومنه بدأ البشر والبحث فيه عليه السلام. والقول الثالث وهو قول قوي جدا أيضا مثل ابن إسحاق الإسفرايني وغيره، أنه ما يتوقف عليه التفهيم هذا توقيفي من الله، ما بعد ذلك يحتمل التوقيف ويحتمل الاصطلاح، وبعضهم قال هو اصطلاح. وهذا ما يفسر نشوء اللغات وتطورها وتنوعها، إذ لو كانت اصطلاحية كلها للزم أن آدم عليه السلام حين علم لغات كثيرة، وهذا بعيد عدد اللغات الآن كم، أعداد كثيرة. فالقول الأخير هذا تظهر لقوته، والله تعالى أعلم، أنها توقيفية باعتبار الابتداء، باعتبار ما يحصل به التفهيم، اصطلاحية أو تحتمل الاصطلاح والتوقيف فيما بعد، منها ما كان توقيفيا ومنها ما كان اصطلاحا. نعم. قال: لغة الرب لها، أي للغة قد وضع، فهي توقيف من الله، وعزوها للاصطلاح سمع عن بعض الأصوليين. وفي المسألة قول ثالث ولعله الراجح، والله تعالى أعلم. نعم، هناك أقوال أخرى أشرنا إليه. فبالإشارة وبالتعين كطفل فهم ذي الخطأ، فترتيب على أنها اصطلاحية. إذا قلنا إنها اصطلاحية فلا بد في الاصطلاح والتواضع والتوافق، لا بد فيه من وسيلة توافق وتواضع واصطلاح حتى نصطلح على شيء، لا بد من وسيلة نصطلح بها. فبين ذلك بقوله فبالإشارة. كيف اصطلحوا؟ قال لك بنحو الإشارة، كأن يقول ناولني الكتاب ويشير إليه، فيعلم السامع أن الكتاب هو ما أشار إليه فبالإشارة وبالتعين، كأن يقول ناولني الكتاب الموجود في الغرفة في البيت، فيدخل الغرفة فلا يجد شيئا إلا الكتاب، فيعي ويفهم أن قوله الكتاب هو هذا الذي رأى. نعم، كما يتعلم الولد من والديه، الولد كيف يتعلم اللغة من والديه؟ عن طريق الإشارة والتعين ونحوها، كيف يكتسب اللغة؟ فبكثرة ما يطرق سمعه من ألفاظ اللغة فيتحدد له المعنى بالإشارة والتعين ونحوهما، يتعين له قل تعالى بالأمازيغية مع اللغة قد لا يفهم، لكن مع الإشارة تعالى فيعرف أنه هذا هو المقصود. وهكذا كل الخبزة بلغة أخرى مثلا ويفهم الخبزة فتشير له كلها فيفهم أن هذه وهكذا. فبالإشارة وبالتعين واضح، بالإشارة واضح أن يشير إلى المصطلح عليه، مصطلح عليه بلفظ مخصوص، وأن يتعين المراد كما في المثال الذي تقدم: ناولني الكتاب الذي فوق الطاولة، فوق الطاولة لا يوجد إلا كتاب، فيعلم أن الكتاب هو أن ما في الطاولة اسمه كتاب. وهكذا فبالإشارة وبالتعين كالطفل، كما يتعلم الطفل من والديه فهم ذي الخفاء والبين، يفهم بها المعاني الخفية والمعاني الجلية، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء ذي الخفاء والبين، يعني ما خفي وما بان واتضح. يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. يبنى على الخلاف بين العلماء في هذا. وعلى كل حال بعض الأصوليين يذهب إلى أن الخلاف في منشأ اللغات لا يبنى عليه فرعون، فيقولون ذكر هذه المسألة في الأصول من باب الفضول كما هو مذهب الإمام الأبياري رحمه الله تعالى شرح البرهان، يقول أن ذكرها في باب الأصول من باب الفضول، هذا لا ينبني عليه فرعون. وذهب غيره إلى أنه تبنى عليه بعض الفروع، تبنى عليه فروع. فمن الفروع التي بنوها على مسألة منشأ اللغة، منشأ اللغات، الأصل في اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية، قال يبنى عليه القلب، أي قلب الألفاظ، يبنى عليه القلب، أي أن نسمي اللفظ بغير ما سمي به، أن نسمي الشيء بغير ما سمي به، مثلا كأن نسمي الكتاب فرسا أو الفرس ثوبا على أنها توقيفية لا يجوز لأنها بتوقيف من الله، على أنها اصطلاحية لنا أن نصطلح، فليس اصطلاح الأولين أولى بالأخذ من اصطلاح واضح القلب، فليس الاصطلاح الأولين أولى بالأخذ من اصطلاح المتأخرين. فيقول يجوز على أنها اصطلاحية، ولا يجوز، القلب جائز على أنها اصطلاحية ممتنع على أنها توقيفية. بعض المحققين قال حتى على القول بأنها توقيفية ليس محرما، لأن كون الله تبارك وتعالى سماها بذلك لا يعني أنه حرام أن تسمى بغير ذلك، كونه سمى بذلك لا يعني أنه يحرم أن تسمى بغير هذا. من عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، لكن قالوا القلب هنا محل الخلاف في غير ما يخالف الشرع، أما ما يخالف الشرع فمجمع على أنه لا يجوز القلب فيه، كتغيير تكبيرة الإحرام بغيرها للقادر عليها مثلا، أو تغيير معنى الصلاة وأقيم الصلاة يقول الله لم يرد الصلاة أراد يسمي الصلاة شيئا آخر فيتغير، لا، فما أجمع فما كان مخالفا للشرع وخارج عن محل الخلاف، خارج عن محل الخلاف. التشهد مثلا، ألفاظ التشهد نقلب ألفاظ هذا يؤدي إلى مخالفة الشرع، فما كانت فيه مخالفة للشرع محرم اتفاقا وليس من محل الخلاف، محل الخلاف في غير ما يخالف الشرع. يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، نعم يبنى عليه اعتبار الكنايات الخفية في الطلاق، لو أن إنسانا قال لامرأته اسقني ماء وأراد بهذه اللفظة طلاقها، هل يقع الطلاق أم لا؟ عند جمع من الفقهاء لا يقع، لأن هذا اللفظ لم يوضع للطلاق ولا مناسبة بينهما، وإن كان الصحيح المشهور ماذا بمالك أنه يقع، المشهور أنه يقع، أنه يقع، أنه يقع، أنه يقع، ولا للمالكية أدلة كثيرة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى كما الصحيح عن أبي عمر، ومنها ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وهكذا. فهو عندنا من الكناية الخفية، الكناية الخفية. قل بشار رحمه الله ثالث المحل وهو الزوجة، ورابع الألفاظ أركان طلاق، ورابع الألفاظ والعبارة بقصده أو مع قصده بأي لفظ ألزمي ولو نواه أسقني أو مع قصده، مع قصد الطلاق بأي لفظ ألزمي ولو نواه بسقنية وطعمية وبالرسول مطلقا أو يوصل كتابه وعزمه في حصر، فولو نواه بسقيني أو طعميني ونحو هذا فإنه يلزمه الطلاق، وكما قال الشيخ خليل من قصده بكسقني إلى آخره قال لزم يلزمه، يلزمه الطلاق فيه. يبنى عليه القلب والطلاق بكسقني، أي بنحو اسقني، هذا لا مفهوم له، اسقني طعميني احملي هذا الكتاب خذي هذا إلى الغرفة اغلقي الباب، إن أراد به طلاقا وقع طلاقا عند المالكية. يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق أيضا. من قال لمملوكه لرقيقه نفس الشيء اسقني ماء وأراد العتاق عتق عليه وكذلك قال له أغلق الباب وأراد عتقه يعتق هذا الرقيق وهكذا. هذا محل خلاف مبناه هذا مبناه هل هي اصطلاحية أم توقيفية. هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس. على كل حال هي لا تبنى على هذا فقط, هي تبنى على أصول أخرى لأنه يعتبر فيها مدلولات الألفاظ الشرعية. فالطلاق له شرعي أن يطلقها, فهل يحصل الطلاق بكل لفظ يدل عليه وإن لم تكن بينه وبين معنى الطلاق مناسبة؟ مهم الشاهد أنه لا يبنى على هذا فقط, لكن هذا مما فرعوه عليه, وإلا له أصول أخرى, له أدلة أخرى يعتمد عليها في هذه المسألة. يعني مثار الخلاف هذا مش مجرد مسألة للغة التوقيفية أو اصطلاحية, هذا منها وهناك أدلة أخرى كما تقدم عليه. نعم قل. هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه وفق وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف. قال رحمه الله هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس. ذكر الخلاف بين الأصوليين في ثبوت اللغة بالقياس, وفي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يعني مسألة فيها أقوال كثيرة لكن مردها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تثبت بالقياس وهو مذهب ابن عباس بن سريج وابن أبي هريرة وغيرهما, أنها تثبت بالقياس. القول الثاني أنها لا تثبت بالقياس وهو مذهب الجمهور الشافعية والمتكلمين مذهب الغزالي الآمدي إمام الحرمين, كثير من الأئمة قالوا أنها لا تثبت بالقياس وهو مذهب جمع من الشافعية والمالكية وغيرهم. والقول الثالث أنها تثبت بالقياس في الحقائق دون المجازات, في الحقيقة دون المجاز لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فلا يتوسع فيها, بخلاف الحقيقة فهي الأصل فيصح التوسع فيها بأن يقاس عليها وهذا مذهب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى. على كل حال وقيل بعكس القول الأخير, قيل بل الأولى أن يقال بجوازها في المجازات دون الحقائق لأنهم توسعوا في المجاز أكثر من توسعهم في الحقائق. بعض الأصوليين يقول لو كان العكس لكان أولى, مذهب القاضي عبد الوهاب, إذ يتوسعون في المجاز أكثر من توسعهم في الحقائق لكن محل هذا كما سيأتي هو في المشتق, أي في تسمية الشيء باسم لوصف قام به لمعنى قام به. أما الأعلام مثلا فهي بالإجماع لا يدخلها القياس, هو محل الخلاف في المشتقات أي في اسم أو في شيء سمي باسم لمعنى اشتمل عليه ذلك الاسم, كتسمية ما اشتد من عصير العنب خمرا, سمته العرب خمرا فهو مشتق من خامر الشيء إذا غطاه المخامرة التغطية, ومنه تخامر الأشجار التفافها لأنها تحجب ما تحتها تحجب الشمس, ومنه الخمار لكونه مغطيا. نعم فالعرب أطلقت على ما اشتد من عصير العنب أنه خمر لمعنى في هذا العصير المشتب ألا وهو مخامرة العقل, أنه يخامر العقل. طيب، فإذا وجدنا محلا آخر غير ما اشتد من عصير العنب وجد فيه هذا المعنى ألا وهو مخامرة العقل، هل نقيسه عليه فنطلق لفظ الخمر عليه أم لا؟ مثلا ما اشتد من عصير من الشعير مثلا النبيذ وغيره من التمر وهكذا، فإذا وجد ذلك المعنى في ما اشتد من عصير العنب إذا وجدناه في غيره هل يصح أن نقيسه عليه فنثبت لفظ الخمر له فلا يكون لفظ الخمر مختصا بما اشتد من عصير العنب أم لا؟ هذا هو الخلاف. قال لك هنا محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفد. هل تثبت اللغة بالقياس أم لا؟ تثبت اللغة بالقياس كما هو كما لأبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة وطائفة أم لا؟ لا تثبت كما هو مذهب الجمهور واختاره الغزالي وابن الحرمين غير واحد. والثالث الفرق فيه قول ثالث، الفرق لدى أناس أي لدى أناس من أهل العلم كالقاضي عبد الوهاب البغدادي فرقوا بين القياس على الحقائق والقياس على المجازات فأجازوه في الحقائق دون المجازات لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيتوسع في الأصل بخلاف الفرق. وقيل بالعكس أنهم توسعوا في المجاز أكثر من توسعهم في الحقيقة فناسب ذلك أن يقال بجواز القياس في المجاز. قال لك محله محل الخلاف بين العلم، محله عندهم المشتق وليس كل مشتق لكن المشتق الذي ذكرناه إذا سمينا الشيء باسم لمعنى قام به فهل إذا وجدنا ذلك المعنى في محل آخر نسميه بذلك الاسم أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. محله عندهم المشتق وما سواه كأسماء الأعلام وغيرها جاء فيه جاء فيه الاتفاق أنه لا قياس فيه. ما سواه جاء فيه الوفق أي الاتفاق على أنه لا قياس فيه. وفرعه المبني خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف. وفرعه ما الذي يبنى على هذا؟ قال وفرعه المبني على هذا الخلاف فرعه المبني عليه خفة الكلف جمع كلفة، خفة الكلفة في القياس الموجودة في القياس الشرعي فيما بجامع يقيسه السلف. السلف من سلف من مضى هم القرون الثلاثة في الاصطلاح هذا بالمعنى الخاص قرون الثلاثة الأول اتفاقا والرابع على خلافه. ثلاثة من القرون السلف وخامس من القرون خلف ورابع القرون فيه اختلف هل سلف أم خلف من سلف للتردد الوارد في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين خير القرون قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وشك في الرابعة ثم الذين يلونهم قالها ولا ما قالهاش. وذلك وقع الخلاف في القرن الرابع قرون الثلاثة الأول اتفاقا هي من السلف والخامس قرن الخامس اتفاقا ليس من السلف والرابع فيه الخلاف. ثلاثة من القرون سلفوا وخامس من القرون خلفوا ورابع القرون فيه اختلف هل سلف أم خلف من سلف. نعم من سلف فاعل اختلف هذا من سلف يعني من مضى لا يقصد السلف من مضى من أهل فيما بجامع يقيسه السلف من مضى من أهل العلم الفقه يعني ما فيما بجامع يقيسه الفقهاء والأصوليون يقيسه المجتهدون أريد بذلك القياس الشرعي قياس التمثيل قياس التمثيل الذي يشترط فيه أو الذي لا بد فيه من أركان أربعة الأصل والأصل والفرع والحكم والعلة الأصل والفرع والحكم والعلة هذا الذي يقاس فيه بجامع بعلة جامعة. فقال لك وفرعه المبني خفة الكلف أي خفة الكلفة ما معنى أي أننا إذا أثبتنا القياس اللغوي استغنينا به عن القياس الشرعي إذا أثبتنا القياس اللغوي استغنينا بالقياس اللغوي عن القياس الشرعي فلا نحتاج في تحريم النبيذ مثلا نقيسه على الخمر بل نقول هو داخل فيه نصا داخل فيه لأن الخمر يشمل أو يعم كل ما اشتد سواء كان من عصير عنب أو غيره فقسنا النبيذ على الخمر لغة فإذا تحقق القياس لغة لم يحتاج إلى القياس الشرعي، لأن القياس الشرعي وهذا أخف، القياس اللغوي أخف، لأنه إذا ثبت أنه مشمول له بدلالة اللغة فيكون منه ويكون الحكم ثابتا له مباشرة، بخلاف إذا لم يكن لم يدخل فيه بحكم اللغة فلا يثبت إلا عن طريق القياس الشرعي، والقياس الشرعي يتوقف على إثبات العلة، والعلة لابد أن تثبت بمسلك من مسالك العلة المعتبرة، ثم إذا ثبتت بمسلك من المسالك المعتبرة لابد أن تسلم من القوادع فيها، وهذا فيه كلفة، فيه كلفة على المجتهد. المجتهد إذا أراد أن يقيس يحقق الأصل والفرع ثم يثبت العلة بطريق من والحكم، يحقق الأصل والفرع والحكم ثم يبحث في العلة فيثبتها عن طريق مسلك من مسالك العلة المعتبرة شرعا مما سيأتي ذكره. فإذا أثبت هذا نظر في هذه العلة هل هي سالمة مما يقدح فيها أم لا، وهذا مما لا شك أن فيه كلفة ومشقة، بخلاف القياس اللغوي هي داخلة فيه فتكون مشمولة له ويكون حكم المقيس حكم المقيس عليه لغة يكون داخلا فيه مثلا، فيكون مثلا النباش داخلا في السارق، واللائط مشمولا بلفظ الزاني، فالزاني يشمل اللائط يشمل من فجر بامرأة ومن فجر برجل، وكذلك السارق يشمل كل من أخذ شيئا بلغ نصابا من حرز بشرطه ولو نباشا، فيكون النباش داخلا في السارق وهكذا. أما على القول بعدم القياس فيحتاج في إقامة الحد على النباش مثلا أن نقيسه على السارق وأن نثبت العلة بطريق من بمسلك من مسالك العلة المعتبرة، ثم ننظر هل العلة سالمة من القوادح أم لا، وهذا بما لا شك أن فيه واضح. وأمثلة هذا كثيرة. على كل حال مثال الخمر مشكل، فيه بحث، لكن العرب وضعت الخمر لما اشتد من عصير العنب. بعضهم يقول لا يصح التمثيل بهذا لورود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيح أنه حين نزلت آية الخمر تناولت النبي وإلى غيره، لكن هذا التناول هل هو بطريق القياس أم بطريق اللفظ؟ لا، هو البحث، لأن العرب حين وهذا اختلف الفقهاء وقال الأحناف بجواز النبي، العرب أطلقت لفظ الخمر على ما اشتد من عصير العنب خاصة، على ما اشتد من عصير العنب خاصة. طيب هل يشمل النبي عن طريق القياس اللغوي كما ذكرنا أو القياس الشرعي أو كان حقيقة عرفية على قول والخمر؟ نعم، وضعته العرب لما اشتد من عصير العنب خاصة، لكن استعمله الشارع في كل ما خمر العقل، استعمله الشارع في كل ما خمر، هذا ذكرناه استطرادا فقط. هو المهم فهم ما ذكره الناظم رحمه الله. وفرعه المبني، أي الفرع المبني على مسألة جواز القياس في اللغات، خفة الكلف. إذا أثبتنا القياس في اللغات استغنينا به عن القياس الشرعي، إذا القياس اللغوي لا كلفة فيه فيكون الحكم ثابتا للمقيس مباشرة، بخلاف القياس الشرعي فيحتاج فيه إلى إثبات علة بمسلك من مسالك العلة المعتبرة مع النظر في السلامة من القوادح، وهذا فيه كلفة ومشقة على المجتهد. فصل في الاشتقاق. فصل في اللغة الحاجز بين الشيئين وقد تقدم معنا. الاشتقاق أصله في اللغة العربية من الشق، هو القطع، شق الشيء إذا قطعه، شق خش غل إذا دخل، شق عندك شق إذا قطع، كان شق الأمر أيضا إذا كانت فيه مشقة وكلفة. فهنا الشق بمعنى قطع، ومن الشق بمعنى القطع. فالاشتقاق اقتطاع في اللغة، اشتقاق في اللغة الاقتطاع، هذا معناه في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فمن أحسن تعريفه ما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، من أنه رد لفظ لآخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، رد لفظ لآخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. رد لفظ هو المشتق لآخر، هو المشتق منه، ولو مجازا أي ولو كان المشتق منه مستعملا استعمالا مجازيا على الأصح كما سيأتي، مناسبة بينهما أي بين المشتق والمشتق منه في المعنى يكون التناسب معنويا، وفي الحروف الأصلية أي غير المزيدة. غير المزيدة هذا تعريف الاشتقاق، مثاله كاشتقاق ضارب من الضرب وقاتل من القتل ومتعلم من العلم وهكذا. فالضارب مثلا مشتق من الضرب، فنرد لفظا هو الضارب لآخر هو الضرب، ولو مجازا كما سيأتي مثاله لمناسبة بينهما في المعنى هو الضرب، معنى الضرب، والضارب من صدر منه الضرب، المضروب من وقع عليه الضرب وهكذا، لمناسبة بينهما في المعنى. والحروف الأصلية يكون التوافق في المعنى ويكون التوافق في الحروف الأصلية. الحروف الأصلية هي الضاء والراء والباء، موجودة في المشتق منه وموجودة في المشتق، فلا بد من وجودهما. هذا هو الاشتقاق الصغير وهو الذي يبحث فيه الأصوليون. أما الاشتقاق الكبير والأكبر فيذكرونهما استطرادا فقط كما سيأتي. قول والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصلا. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، فعندنا لفظ مردود، عندنا لفظ مردود إليه، المردود المشتق والمردود إليه المشتق منه، ردك اللفظ إلى لفظ. وأطلق في الذي تأصلا، أطلق في الذي تأصلا، الذي تأصل هو المردود إليه، لأن المشتق منه أصل والمشتق فرع، المشتق منه أصل والمشتق فرع. مثلا كاشتقاق الضارب من الضرب أو المضروب من الضرب، الضرب أصل والمضروب فرع، فرع عنه. قال وأطلق في الذي تأصل أي أطلق في الأصل، أي سواء استعمل استعمالا حقيقيا كالمثال ذكرنا أو كان مجازيا فإنه يشتق أيضا، ولو استعمل استعمالا مجازيا كما في قول الشاعر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، أي أدل. هنا النطق، النطق في اللغة العربية هو التكلم، نطق إذا تكلم، نطق إذا تكلم. ومن معناه المجازي نطق إذا دل، ومنه قولهم حال الناطقة، لسان الحال هذا مجاز، ينطق حاله أي حاله يدل. فالنطق هنا استعمل استعمالا مجازيا، استعمل استعمالا مجازيا، هذا يدخله الاشتقاق، يقع الاشتقاق منه أيضا كما في قول الشاعر: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا، أنا بلساني أنا نمدح فيك، فلسان حالي بالشكاية أنطق، انظر إلى حالي لا أملك حولا ولا قوة إلا أن أثني عليك، لكن لسان حالي أنطق. هذا حال كثير من المظلومين والمقهورين في كل زمان ومكان، إن لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. ولئن شكرت، ولئن نطقت، ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق، أي أدله، فلسان حالي بالشكاية أنطق، لأن الحال لا ينطق وإنما يدل على ما قام به. هذا مثال لوقوع الاشتقاق من المعنى المجازي أو من المشتق منه المستعمل استعمال مجازي. فهمت هذا؟ هذا واطلق في الذي تأصل، أي سواء تستعمل استعمال حقيقيا أو استعمال مجازيا، تأصل أي المشتق منه. في المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. قلنا الاشتقاق لابد فيه من التناسب أي التوافق في اللفظ والمعنى، في المعنى واضح أن يكون المعنى في كل من، أن يكون المعنى في كل من المشتق منه والمشتق متحد، يكون معنى واحد واضح يكون المعنى واحدا. وكذلك الحروف التي هي أصول أن توجد في المشتق منه وتوجد في المشتق. قال لك وفي المعاني كما في الضرب. معنى الضرب موجود في المصدر الذي هو الضرب موجود في الضارب. ضارب والذات التي وقع منها الضرب أو المضروب الذات التي وقع عليها الضرب. فمعنى الضرب موجود هنا وموجود في المصدر في المعاني. والأصول أي الحروف الأصلية لا بد من التوافق في الحروف الأصلية. فالضاء والراء والباء موجودة في اسم الفاعل كما أنها موجودة في المصدر. يخرج في الأول ما وقع فيه التوافق في اللفظ دون المعنى كالبين. شوف بين لفظة بين الظرفية تقول قول بين قولين غصن بين غصنين كما قالت أم معبد تصف النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه بينية. والفعل بان يبين بينا هما متحدان في اللفظ لكن المعنى متغير. هذه بينية والأخرى بانا بمعنى افترقا وفصلا وابتعدا هكذا آذنتنا ببينها اسماء ورب ثاو إلى يوم الثاو إلى آخره كما قال الحارث بن حلزة ليشكري في معلقته. فهنا التوافق حاصل في اللفظ لكنه غير حاصل بمعنى هذا. فلا نقول إنه مشتق منه هنا لا اشتقاق واضح لأن الشرط في الاشتقاق أن يقع التناسب في المعنى واللفظ. احنا الآن مثلنا لما وقع فيه التناسب لفظا لا معنى واضح. والعكس قد يقع التناسب معنى لا لفظا فلا اشتقاق كالتناسب بين الهالك والموت. هذا هالك والموت واضح. الهالك من هلك من مات والموت فيه معنى الموت كل منهما فيه معنى الموت وذهاب الروح لكن الاتحاد بينهما في اللفظ هذا هالك وهذا ميت فلا اشتقاق بينهما واضح. ومن باب أولى عدم الاتحاد لا معنى ولا لفظا كداخل وميت وموت أو كميت ودخول هنا لا توافق لا معنى ولا لفظ واضح. فلا بد في الاشتقاق من التوافق في المعنى والتوافق في اللفظ. وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا في المعنى واضح. وأما في الحروف فلا بد من مراعاة الترتيب. في الاشتقاق الصغير يشترط فيه ترتيب الحروف لأنه إذا حصل التوافق في المعنى واللفظ لكن مع اختلاف في الترتيب كان اشتقاقا كبيرا كما سيأتي. هو يبحث في الاشتقاق تناسبا بينهما منضبطا. هناك مسألة التناسب في الحروف بأن يوجد الحروف الأصلية في المشتق من في المشتق منه وفي المشتق. لكن هذا الوجود كما يقول العلماء إما أن يكون وجودا حقيقيا كما في الضرب ضارب ضرب الضاء والراء والباء كل منها موجود وجودا حقيقيا. وقد يكون الوجود تقديريا كما في وعد يعد عدة وعد مع عدة شوف بينهما اشتقاق لكن تقول أين الواو عدة ذهبت الواو إن الواو حذفت لعلة تصريفية وما حذف لعلة تصريفية فهو كالموجود أصلها وعدة واضح. فهي حذفت لعلة تصريفية وعد يعد وعدا منه العدة الاشتقاق بينهما ثابت. طيب أين التوافق في الحروف؟ هو موجود التوافق نقول إما يكون حقيقيا وإما يكون مقدرا ومن المقدر ما حذف لعلة تصريفية لأن ما حذف لعلة تصريفية كان كالموجود ثابت واضح. الحرف المحذوف لعلة تصريفية كان كالموجود نعم. وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا لا بد في المشتق من تغيير محقق أنه كان ذا تقديري لا بد في المشتق. قلت لك عندنا المشتق منه والمشتق المشتق اللي هو الفرع لا بد فيه من تغيير وإلا كان المشتق وعاد المشتق منه فلا فائدة. لا بد في المشتق من مغايرة للمشتق منه في اللفظ. لا بد في المشتق من أنواع التغيير كثيرة. أنواع التغيير كثيرة. فمثلا ضارب مشتق من الضرب، التغيير واضح، تغير في الحركات، تغير في الحروف، الزيادة بزيادة الألف، وتغير في الحركة. شوف فرح فرحا فهو فرح، شوف فرح اسم فاعل مشتق من الفرح، هنا تغير بالحركة، فرح وصل فهو فرح بكسر الراء، بكسر الراء. ما يتعلق بالتغير بالحركات المعتبر فيه هو ما عدا الأخير، لأن الأخير لأن الحرف الأخير يتغير للإعراب، ليس فيه البحث، البحث فيما قبله، تغير فاء الكلمة أو عينها، أما لامها فالتغير فيها حاصل بحسب الإعراب. شوف قال لك وش قال؟ لابد في المشتق من تغيير، لابد في المشتق من تغيير. محققين أو كان ذا تقدير، محققين كما مثلا ضارب من الضرب، مضروب من الضرب، واضح التغيير. أو كان ذا تقدير كهرب هربا، هرب الرجل يهرب هربا، هرب هربا، لا لا تغير، هرب هربا، تغير الأخير هذا للإعراب فقط، هرب هربا. خليك هنا التغيير مقدر، فقدروا الفتحة في الفعل غيرها في المصدر. هذه الفتحة في الفعل ليست هي التي في المصدر، لأنه لا بد في المشتق من تغيير، كطلب الشيء يطلبه طلبا، طلب طلبا، هنا التغيير مقدر، التغيير مقدر وليس حقيقيا، فقدروا الفتحة في الفعل غيرها في المصدر، وهكذا لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان لا تقدير. وإن يعني عدم ظهور التغيير مع وجوده تقديرا لا يمنع الاشتقاق، أجمع على اشتقاق طلب من الطلب، وهذا التغيير مقدر فقط وليس حقيقيا. وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. الاشتقاق قالوا ينقسم إلى قسمين، إلى اشتقاق مضطرد وإلى اشتقاق غير مضطرد. قالوا الاشتقاق المضطرد ما اشتق إلى محل هو الاشتقاق الحاصل لمحل قام به المعنى ولم يتعين في ذات مخصوصة، هذا هو المبهم. شوف وإن يكن الاشتقاق لمبهم، اشتقاق المضطرد هو ما اشتق فيه لمبهم أي لمحل مبهم، ذكرتم تعريفا مختصرا، هو ما اشتق لمحل مبهم غير معين غير مخصوص، كالضرب مثلا تقول الضرب، الضرب مثلا تقول ضرب يضرب هو ضارب اسم مفعول منه مضروب. شوف فكل محل قام به معنى الضرب نشتق له اسما من الضرب، فإن قام عليه إن وقع عليه الضرب كان مضروبا، لو وقع منه الضرب كان ضاربا، لكن هذا لا يعين محلا سواء كان الضارب والمضرب زيدا أو عمرا أو خالدا، فالمحل مبهم، المحل مبهم. عاودوا اش قالوا؟ وإن يكن لمبهم، وإن يكن لمبهم أي يكن الاشتقاق، اشتقاق المضطرد هو الاشتقاق لمبهم لمحل مبهم غير معين، اشتقاق لمحل مبهم. حين نقول احنا نشتق الضارب من الضرب والمضروب من الضرب نشتقه لأي محل قام به المعنى من حيث قيام المعنى به، ولا يتعين في واحد، هل المضروب زيد او عمرو او خالد، هل الضارب احمد او فيصل، لا يعين، لا يعين المحل، فهو مشتق لمحل، فما اشتق لمحل اذا اشتق لمحل مبهم غير معين كان ذلك اشتقاقا مضطردا، هذا هو الاشتقاق المضطرد. وعندك الاشتقاق غير المضطرد، مش قالك وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد، أي ما اشتق لمحل معين مخصوص غير مبهم فإنه لا يضطرد، لا يصح اشتقاقه لكل محل قام به ذلك المعنى. ما الفرق بين أمرين؟ اشتقاق المضطرد يصح أن نشتق من الضرب لكل معنى الضرب لكل محل قام فيه الضرب أي محل، بخلاف الاشتقاق إلى المضطرد فنقصره على محله. بمثال تضح المقام، مثلا القارورة، القارورة هي من فعل قر يقر إذا سكن، فالأصل أن القارورة تشتق لكل محل للمائعات، لكل محل هو مقر للمائعات، لكن العرب استعملته فيما هو من الزجاج خاصة. الأصل أن القارورة لفظ مشتق، مشتق لماذا؟ مشتق لمحل، ما هو هذا المحل؟ هو مقر المائعات. قارورة يطلق على المحل الذي تقر فيه المائعات، فالأصل أن هذا اللفظ القارورة يشتق لكل محل هو في الحقيقة مقر للمائعات، فيكون الأصل أن يكون مبهما، لكن العرب لم تستعمله مبهما، استعملته لمقر المائعات مما صنع من زجاج خاص، ولذلك لا يكون في كل محل هو مقر للمائعات، لا يكون في كل محل تستقر فيه المائعات إلا إذا كان من زجاج خاص. هذا وش يكون؟ هذا اشتقاق غير مضطرد، اشتراط غير مضطرد. الفرق بينهما أن الاشتقاق المضطرد نشتق المعنى لأي محل، أو نشتق من المشتق منه لفظا لأي محل قام به المعنى لأنه غير معين، بخلاف الاشتقاق المضطرد فإنه مقصور على ما خص به المحل، فإنهم أدخلوا على المحل قيدا آخر. مثل آخر البلق، الأبلق مثلا، الأبلق أطلقته العرب على الفرس خصوصا الذي فيه بلق، والبلق هو اجتماع لونين، البلق اجتماع لونين، هو الأصل، أصل الاشتقاق المبهم أن نطلق لفظ البلق على كل ما اجتمع فيه لونان فرسا كان أو غيره، هذا إذا كان مضطردا، لكنه هنا غير مضطرد لأن العرب استعملته فيما فيه لونان من الفرس خصوصا، فهذا اشتقاق لا يضر. فالحاصل أنه إن اشتق لمحل مبهم غير معين كان اشتقاقا مضطردا، وإن اشتق لمحل غير مبهم بل معين مخصوص فهو اشتقاق غير مضطرد. واضح هذا؟ نعم. والجذب كبير ويرى، والجذب كبير ويرى للأكبر ثلبا من درى. قلنا الأصوليون يبحثون في الاشتقاق الصغير، أما الاشتقاق الكبير فيذكرونه من باب الاستطراد فقط. كبير لما ذكر لك الاشتقاق الصغير ذكر الاشتقاق الكبير، قال لك والجذب كبير أي اشتقاق كبير، اشتقاق كبير. ما هو الاشتقاق الكبير؟ هو رد لفظ لآخر، رد لفظ لآخر مع مناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، لكن مع اختلاف في الترتيب. الاشتقاق الكبير يحصل فيه التوافق في المعنى وفي اللفظ في المجمل، لكن مع اختلاف في ترتيب الحروف. جذب جبذ هما بمعنى واحد، جذبه بمعنى جبذه، هذا اشتقاق كبير، هذا هو الاشتقاق الكبير، أن يحصل التوافق في المعنى وفي اللفظ لكن مع اختلاف في ترتيب الحروف. قالوا جذب والجذب كبير ويرى الأكبر الثلما وثلبا من درى، والثلما وثلما من درى اللي هو الأصفهاني في شرح المحصول. النوع الثالث من أنواع الاشتقاق يسموه الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأكبر وهو أن يقع التوافق في المعنى لكن مع شيء من الاختلاف في اللفظ، الفاظ مختلفة ليس في الترتيب فقط، حتى الألفاظ فيها نوع واختلاف، يعني هو توافق في أكثر الألفاظ لا في كلها. ففي الاشتقاق الأكبر لا يمتنع فيه، الاشتقاق لا يمتنع فيه اختلاف في بعض الحروف، هو التوافق في أكثر الألفاظ، في أكثر الحروف عفوا، ولكن هذا لا يمنع اختلافه في بعضها كالثلم والثلبي. كل منهما فيه معنى الانتقاص، الثلم والثلب بينهما اشتقاق، لكن هذا اشتقاق أكبر. لماذا؟ المعنى واحد لكن فيه اختلاف في اللفظ، في الكلمة الأولى بالباء وفي الأخرى بالميم. كذلك كالضمان والضم، قالوا الضمان مشتق من الضم، شوف نقصت منه حرف الألف والنون، قالوا هو أصله من الضم، بينهما افتراق، أين الألف والنون؟ هذا اشتقاق أكبر، قالوا الضمان من الضم، لأنه يضم ما في ذمة غيره إلى ذمتي، وحين يضمن يضمن في غيره فيضم إلى ذمته ذمة غيره، قال هو من الضم. على كل حال اشتقاق الأكبر لم يقل قالت به قال به قلة من العلماء كأبي الفتح بن جني رحمة الله عليه، وكان ابن البادشياء يستحسنه، قال به ابن فارس أيضا رحمه الله وبنى عليه كتابه معجم مقاييس اللغة. فالأكبر الثلم وثلبا من درى، هو مذهب ابن جني ما هو مذهب الأصفهاني، أنا أخطأت، أصفهاني في مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، ومذهب ابن جني حذف الأصفهاني، أصفهاني في مسألة الأعجمي وستأتي إن شاء الله. أكبر الثلبا وثلبا من درى، على كل حال قلنا المعنى واحد، وإن كان بعض أهل اللغة فرق بينهما، هو كل منهما انتقاص، لكنه في الثلم انتقاص حسي، الثلم انتقاص حسي والثلب انتقاص معنوي، في عرضه ثلب وفي الكأس ثلم، ثلم ذكره الفيومي وغيره. نعم. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق. هذه مسألة، هل يشتق لفظ أعجمي من عربي أم لا؟ بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا مانع من اشتقاق أعجمي من عربي، قال والحذاق نسب الأصفهاني رحمه الله تعالى في شرحه على المحصول، وجبرائيل فيه الاشتقاق والأعجمي فيه الاشتقاق، أي اللفظ الأعجمي يدخله الاشتقاق فيشتق اللفظ الأعجمي من اللفظ العربي كجبرائيل، مثاله جبرائيل وميكائيل، قاله الحذاق قاله جمع من الأصوليين الحذاق كالأصفهاني وغيره، قالوا جبرائيل مشتق من الجبروت لأثر ورد في هذا، وميكائيل مشتق من الكيل من كيل الأرزاق، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل لما سميت بجبريل أو جبرائيل، قال لأني من الجبروت، وميكائيل قال لأني أكيل الأرزاق، وهذا لا يعلم موضعه من كتب السنة، هذا حديث لا أصل له، ذكره العبادي في الآيات البينات وذكره بعض الأصوليين لا نعرف، لعله أثر كلام لبعض الناس فلا نعلمه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجده يعني في الكتب، حتى في كتاب الإمام السيوطي في ما يتعلق بأحكام الملائكة نسيت معنى، له كتاب فيه له تنوير الحلق أظن، يعني جمع فيه يعني حديث يتعلق بالملائكة ولم يذكر هذا الحديث، يعني مع أن السيوطي جاء يجمع كثيرا لم يذكر هذا. المهم الشأن لا يؤثر بالمثال، الشأن قالوا جبرائيل من الجبر، مع أنه جبرائيل أعجمي، جبرائيل أعجمي بدليل واش منعه من الصرف، أحسنت، بدليل منعه من الصرف، ومنع له من الصرف العالمية والعجمة، عالمية والعجمة، كي يقولوا العجمة لا ينبغي أن تنتقل أذهانكم إلى الفرنسية والإنجليزية، العجمة ما هي العربية، كيفاش على لا العجمة غيره غير العربية، العجمة غير العربية. نعم. فكجبرائيل قاله الحذاق، شوف لكن التحقيق أصفهاني قال بخلاف هذا، له كلام قد يفهم منه لكن كلامه ليس صريحا في هذا، وإن كان قال به بعض الأصوليين وجمع من المحققين قالوا إنه لا اشتقاق بين عربيين، لا يشتق عجمي من عربي ولا عربي من عجمي، لأن بحث الاشتقاق بحث عربي أصلا، فكيف يشتق عجمي من عربي، ولا دليل عليه غير ما ذكر، ولا يصح ولا تعلم نسبته أصلا. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وغيره يقول لا يشتق عربي من عجمي ولا عجمي من عربي، المزهر في كتابه المزهر ويقول بأن الاشتقاق توليد، اشتقاق توليد، هو توليد لفظ من لفظ، وكما قال فكما لا تلد المرأة الثيران ولا تلد الناقة النساء كذلك لا يلد العربي والعجمي ولا العجمي والعربي، لا يخرج هذا من هذا، لا يخرج هذا من هذا. الاشتقاق توليد، الاشتقاق توليد، فلا يصح اشتقاق العربية من العجمية ولا العجمية من العربي، اشتقاق اللفظ العربي من العجمي ولا العجمي من العربي. نعم العجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل، قاله الحذاق، قاله بعض الحذاق من الأصوليين. كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، ونفي شرط مصدر قد عهدا، كذا اشتقاق الجمع مما عهدا، أي اشتقاق الجمع والمثنى من المفرد، هذا اشتقاق، رجلان رجال مشتق من رجل، هذا اشتقاق، فاشتقاق الجمع والمثنى من المفرد هذا من الاشتقاق، وكذلك كاشتقاق المصغر من المكبر كدريهم من درهم، هذا اشتقاق، وكاشتقاق المنسوب من المنسوب إليه كمدني ومكي من المدينة، من المدينة ومكة، هذا كله من الاشتقاق. قول كذا اشتقاق الجمع مما أفردا، ونفي شرط مصدر، ونفي شرط مصدر قد عهد، يعهد عند الأصوليين نفي اشتراط مصدر في الاشتقاق، أي لا يشترط في الاشتقاق أن يثبت للمشتق مصدر اشتق منه، لا يلزم، لأنه قد يكون مشتقا ولا مصدر له، قد يكون جامدا ولا مصدر له، مثلا كليس، ليس وعسى، هي مشتقة لكن لا مصدر لها، لا مصدر لها. يقول الجمود، العلماء يقول الجمود لا ينافي الاشتقاق، نعم لا ينافي الاشتقاق، لكن الجمود ينافي التصرف، ينافي التصرف لكنه لا ينافي الاشتقاق، مثلا لفظة تبارك مشتقة ولا مصدر لها، معناها مشتقة من البركة لكن لا يوجد مصدر التبارك، ومشتق من البركة، نعم. ونفي شرط مصدر قد عهد، مصدر ما يكون موجودا وجود الحقيقين، وإنما يكون مصدرا مقدرا كمصادر ليس، قال لها مصادر مقدرة فقط، نعم. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، وعند فقد الوصف لا يشتق، هذه مسألة واضحة جلية لا يحتاج إلى بيانها، لكنهم ذكروها لبيان فساد مذهب المعتزلة، هو واضح أن المحل إذا فقد الوصف فلا يشتق له من المشتق منه شيء، الإنسان لا يوصف بأنه ضارب إلا إذا وجد فيه معنى الضرب، كان منه فهو ضارب، أو وقع عليه الضرب فهو مضروب، وهكذا واضح، فواضح أن المحل لا يشتق له اسم من المشتق، من المشتق منه إلا إذا وجد في المحل ذلك المعنى، فواضح، وعند فقد الوصف لا يشتق، عندما يفقد المحل الوصف فإنه لا يشتق له من الوصف شيء، فلك وعاوز المعتزلي الحق في هذه المسألة، عاوزه الحق بأن لم يهدوا إليه في هذه المسألة، فضلوا وأخطأوا خطأ شنيعا، فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما يسمى عند المتكلمين بالصفات المعنوية، ولم يثبتوا له الصفات المعنية، أثبتوا كونه قادرا وكونه عليما وكونه قديرا وكونه سميعا وكونه بصيرا، لكن من غير علم ومن غير قدرة ومن غير سمع ومن غير بصر إلى آخره، صفات السبع معروفة عند المتكلمين عموما عند الأشاعرة، قدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، كلام، بصر، ذي واجبة، فإن الصفات عندهم صفات المعاني وصفات المعنوية، الصفات المعنوية هي كونه، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قادرا، كونه حيا، كونه متكلم الآخرين، صفات المعاني السمع والقدرة والبصر والكلام الآخرين، قال هو عليم بغير علم، عجيب، يعني إذا لم يقم الماء، إذا لم يقم الوصف بالمشتق أن يشتق له شيء من المشتق ولم يقم به أصلا، وذلك بعض كفرهم، كفر المعتزلة، لأن لازم مذهبهم الكفر، يقول عالم بلا علم يعني هو غير عالم، عالم غير علم يعني غير عالم، لأنه لا يكون عالما إلا إذا كان ذا علم، فالبعض كفر المعتزلة في هذا، ولكن تحقيق عدم التكفير طبعا، لأن لازم المذهب ليس بلازم، لازم المذهب ليس بلازم، لأنه قد لا يخطر ببال المتكلم أصلا، أو حتى إن خطر بباله أو ذكر له قد لا يلتزمه وينفيه، هو ينفي هذا عن نفسه، فلازم المذهب ليس بلازم، والمعتزلة يعتذرون لأنفسهم أنهم أرادوا التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عمن يشاركه في القدم والأولية. قال لأننا إذا أثبت له هذه الصفات، هذه صفات المعاني، فهذا يقتضي تعدد القدماء، لأن الصفة قديمة قدم الذات، الصفة شأنها أن تكون قديمة قدم الذات. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين قديم النوع حادث الأحد، وهذا هو الصحيح بلا شك، لكن في هم يقول الصفة قديمة شأنها أن تكون قديمة، فإذا أثبتنا المعتزلة إذا أثبتنا صفات المعاني دل أدى ذلك إلى تعدد القدماء، وتعدد القدماء محال مع الله تبارك وتعالى، هو الأول والآخر. وهذا جوابه واضح، هو الممتنع في تعدد القدماء هو تعدد الذوات مع الله، أما تعدد أوصاف لذات واحدة قديمة هذا لا شيء فيه. كان تعبير بالقدم هذا تقريب فقط للمعنى، وإلا لم يرتضيه كثير من المحققين، وإن كان جاء في بعض الحديث وبعضهم يحكي الإجماع على جواز إطلاقه، لكن حتى إن جاز إطلاقه فإطلاقه من باب الإخبار لا من باب الأسماء، وإلا فاسمه هو الأول والآخر والظاهر والباطن كما جاء في الآية، التعبير بالأولية أولى، وذلك جمع من الأئمة لفظة القدم، لكن المقصود هو تقريب، تقريب هذه. وجاء لفظ القدم في حديث وسلطانك القديم كما في سنن أبي داود وغيره، وجاء من العلم يحكي الإجماع على أنه موصوف بالقدم، لكن يحصل بنا أن نفسر هذا بأنه من باب الإخبار عن الله تعالى، ليس من باب الأسماء، لأن أسماء الله توقفية على الأصح في المسألة في زيد. وحيث ما ذو الاسم قام قد وجد، شوف وحيث قال لك مش قال قبلها، وعند فقد الوصف لا يشتق، أعوز المعتزلي الحق في هذا. نعم. وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب فرعه إلى الحقيقة تسبب بقائه. العكس، وحيث ما ذو الاسم، ذو الاسم هنا هو المعنى والوصف، لأن لكل وصف معنى، عفوا لكل وصف اسما، لأن لكل وصف اسما ولكل معنى اسما. وحيث ما ذو الاسم، ذو الاسم هنا المعنى، وحيث ما ذو الاسم قام، أي وحيث ما قام المعنى بالمحل، حين يقوم المعنى بالمحل. وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب، أي قد وجب الاشتقاق، وجب فاعله الاشتقاق. فإذا قام مع الضرب برجل، فإذا كان منه كان ضاربا، وإذا وقع عليه كان مضروبا، فإذا قام المعنى بالمحل وجب الاشتقاق، إذا قام المعنى بمحل وجب الاشتقاق. نعم. وحيث ما ذو الاسم عكس ما قدمه، وحيث ما ذو الاسم قام قد وجب. وفرعه اللي هو المشتق إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل، هذه مسألة دقيقة. قال وفرعه إلى الحقيقة انتسب، فرعه أي المشتق، نقول هذا ضارب، ضارب يصدق على من وقع منه الضرب، من ضرب غيره. طيب متى يكون ذلك حقيقة ومتى يكون ذلك مجازا؟ متى يكون هو ضاربا حقيقة ومتى يكون ضاربا مجازا؟ قال لك وفرعه أي المشتق إلى الحقيقة انتسب، أي يكون حقيقيا، يكون ضاربا حقيقة لدى بقاء الأصل اللي هو المعنى في المحل المشتق منه، فيكون ضاربا حقيقة حيث كان منه الضرب، حيث بق كان يضرب، فقولنا ضارب هذا حقيقة. أما إذا انقضى ذلك بأن ضرب أمس، فقول عنه إنه ضارب مجاز على الصحيح خلاف لابن سينا. وكذلك إذا كان في المستقبل أن نقول هو ضارب لأنه سيضرب غدا، هذا مجاز اتفاقا بالإجماع، فهو في المستقبل إجماعا، وفي الماضي هو مجاز، في المستقبل اتفاقا، وفي الماضي على المشهور خلافا لابن سينا. فيكون حقيقة عند وقوع المعنى منه، عند مدة بقاء المعنى في المحل، المعنى في المحل ده بقاء الأصل في المحل. قال لك بحسب الإمكان عند الجل، بحسب الإمكان أضاف هذه الكلمة حتى يدخل المصادر السيالة، لأن بعض المصادر لا تقع مرة واحدة وإنما تقع قليلا قليلا بالتدريج، كالتكلم مثلا، ومتى يوصف بأنه متكلم حقيقة؟ قال لك مدة تكلمه ما لم يفرغ من آخر حرف من كلامه، لأن التكلم يقع قليلا قليلا، ولأن الكلام سنقال متكلم إذا تكلم بكلام مفيد، وهذا الكلام مفيد مركب من كلمة، فلو حملنا الأمر على الأصل أنه لا يسمى متكلما حتى يتكلم بكلام مفيد هذا غير ممكن، لأنه هذا يأتي تدريجيا. يقول دخل زيد، متى يكون متكلما؟ حين قال دخل ولم يكمل الكلام، ولحين قال زيد فقال لك في المصادر السيالة التي تقع تدريجيا قليلا قليلا يوصف بها حقيقة ما لم يخرج منه آخر حرف منها. جاء زيد ما لم يقل زيد، ما لم يقل فينطق بالدال الساكنة فيكون بعد ذلك مجازا. هذا تقريرهم، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا. فذا بقى الأصل في المحلي بحسب الإمكان، هذا لإدخال المصادر السيالة وهي التي تقع بالتدريج قليلا قليلا ولا تقع مرة واحدة بحسب الإمكان عند جل عند جل. ثالثها الإجماع حيثما طرى، ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. قلنا فيما مضى بأنه يوصف بالمعنى حقيقة لدى بقاء المعنى في المحل، أما قبله فباعتبار المضي وضارب أمس هذا مجاز على المشهور، وهو ضارب غدا هذا مجاز اتفاقا. واضح في المسألة ثلاثة أقوال، في المسألة ثلاثة أقوال، بعضهم يقول هو حتى في الماضي حقيقة، ذكرنا هو مذهب ابن سينا، جمهور على أنه حقيقة في غير الماضي والاستقبال، بعضهم قال بل هو في الحال والمضي والاستقبال إجماعا. عندنا قول ثالث، قول ثالث قال لك هو حقيقة، هو حقيقة، من اتصل بالضرب إذا قلنا هو ضارب حقيقة ولو كان ذلك في الماضي، ضرب أمس ضرب أمس، قل هو ضارب ما لم يطرأ على المحل وصف مناقض للمعنى السابق. مثلا هو قام، نقول قعد، قعد رجل، قعد أمس، نقول اليوم هو قاعد، قولنا هو قاعد هذا حقيقة حتى وإن اتكأ مثلا، لكن ما لم يقم، لأنه إن قام فقد تحلى بوصف مناقض للوصف، لأن القيام مناقض للقعود، وبالمثال يتضح المقام نذكره بعد قليل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم أما بعد، كنا مع مسألة الاتصاف المحل بالمعنى حقيقة أو مجازا، قلنا هو في الحال حقيقة اتفاقا، وفي الاستقبال مجاز اتفاقا، واختلف في الماضي، المشهور أنه حقيقة في الحال فقط، وقال ابن سينا في الحال والماضي، والقول الثالث أنه في الحال والماضي ما لم يطرأ على المحل مناقض للمعنى الأول، والنقيض غير الضد، النقيض غير الضد، كان قاعدا ثم اتكأ ثم نام هو قاعد لا بأس، لا إن قام، لأن القيام نقيض نقيض القعود، وسيذكر له مسألة، سيذكر له فرعا. قول الفرع اللي قاله ثالث والإجماع حيثما ترى وما مناقضا له قط يرى، على المحل ما مناقضا يرى عليه يبنى من رمى المطلقة، عليه يبنى، يبنى على الخلاف هذا، من رمى المطلقة فبعضه نفاه وبعضه حققه. رجل طلق امرأته، طلقها طلاقا بائنا لا طلاقا رجعيا، طلاقا بائنا كطلاق بخلع مثلا، طلقها طلاقا بائنا ثم رماها، دعا انها زانية، دعا لأنها زانية، فعلى أن المضية حقيقة، الآن المضية حقيقة، فتكون هي زوجته باعتبار ما مضى، فيثبت اللعان، لأن اللعان لا يثبت إلا بين زوجين، وعلى أنه مجاز يحد حد القذف لأنها ليست زوجته، هي زوجته مجازا باعتبار ما مضى لا حقيقة، فيحد حد القذف لأنه اتهم غير امرأته بالزنا، أما إذا اتهم امرأته بالزنا فله حق اللعان. كان القول الثالث، القول الثالث أنه حقيقة ما لم تتزوج غيره، فإن تزوجت غيره حد حد القذف، فعد تزوج الغير كالمعنى الطارئ على المحل حال كون هذا المعنى منافيا للمعنى الأول. هذا ذكره ابن المواز وسأعيده إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى حول قوته. أحسن الله إليكم. ألا يفهم من تقسيم الناظم أنه جعل دلالة الإشارة ودلالة الإيماء من أقسام دلالة الاقتضاء والتي هي دلالة اللزوم لأنه قسم دلالة لا أنه قسم دلالة اللزوم من الاقتضاء لا لا لا لا لم يقل هذا وهو دلالة اقتضاء منطق غير الصريح وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم ثم مثل أي مثل دلالة الاقتضاء في اللزوم مثل ذات إشارة مثل دلالة إشارة كذا كلمات مثله أيضا دلالة الإيماء فلم يرد أن دلالة الإيماء ودلالة الإشارة من أقسام دلالة الاقتضاء واضح. ذكرت الشيخ أنا حفظك الله وإياكم في المجلس السابق ضوابط عدم الاجتهاد مع النص فلو تفضلت بإعادتها مشكور. قل هو شرط العمل بالدليل يكون ثابتا أو يكون نعم مقبولا غير مردود محكما غير منسوخ واضحا في الدلالة على المقصود سالما من المعارضة سالما من معارضة شرط العمل بالدليل أن يكون ثابتا يكون مقبولا غير مردود محكما غير منسوخ منسوخ لا يعمل به واضحا في الدلالة على المقصود بل لم يكن واضحا فالعمل به مشكل يحتاج فيه إلى بيان سالما من معارضه لأنه إذا عارضه احتيج إلى الترجيح. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير الجزاء وذكروا إخواني مرة أخرى بالدعاء لعمي عبد الحميد غراب نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ويعلم الله أننا قد فجعنا به فنحن إذ نعزي غيرنا نعزي أنفسنا في هذا سأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه فلا تنسوه من صالح دعواتكم جزاكم الله تعالى خير الجزاء آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.